يكون عنده من الإيمان بالله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى مقام الإحسان أو درجة الإحسان، وهي كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بأن أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فما ينسب لبعض المتصوفة لا شك أنه خطأ منهم، لا شك أنه خطأ منهم، ولكن كما هو معلوم أن التصوف المنحرف اليوم يجنح إلى هذه المسائل كثيرا، يجنح إليها كثيرا، فكثير من المتصوفة يرون هذا، يرون أنهم من خلال خلواتهم ومن خلال أذكارهم يمكن لهم أن يروا الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا أمر مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة. فإذا لا ينسب هذا لجميعهم، ولكن ينسب لبعضهم، وهذا غالب على كثير منهم اليوم، غالب على كثير منهم اليوم. وذكر كذلك أمورا تتعلق بأن بعض المتصوفة يعتقدون أن الإنسان إذا بلغ درجة من العبودية أنه تسقط عنه التكاليف، تسقط عنه التكاليف ولا يخاطب بالحلال والحرام، فيقولون أنه إذا وصل إلى مرحلة معينة في الصوفية فإنه لا يطبق عليه، أو يعني لا يمكن أن يخاطب بالأمور التكليفية، بالأمور التكليفية من يعني العبادات والمعاملات، فعند ذلك لا يمكن أن يحل حلالا أو يحرم حراما في هذا. وقال في الإشارة لهذا: وإن مما نعتقده أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع، فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين. فبعض المتصوفة وللأسف الشديد نراهم يستبيحون الأعراض ويستبيحون الأموال ويتركون الفروض والفرائض، وبالتالي لا يشهدون جمعة ولا جماعة، ويستحلون بعض الأعراض وبعض الأموال ويستحلون بعض المحرمات بدعوى أنهم قد وصلوا إلى درجة من الولاية، تلك الدرجة أباحت لهم مثل هذه الأمور، مثل هذه الأمور. فكما قال ابن خفيف هنا: فذلك كفر بالله، ذلك كفر بالله، من اعتقد هذا فقد كفر. فقائل ذلك قائل بالإباحة، قائل ذلك قائل بالإباحة، وهم المنسلخون عن الديانة، المنسلخون من الديانة. فهذه بعض يعني تصورات الصوفية يعني معروفة عنهم، أنهم يبيحون لأنفسهم الكثير من المحرمات في أحوال معينة، وكذلك يسقطون عن أنفسهم الواجبات بدعوى أنهم أصبحوا قد يعني وصلوا إلى درجة لا يخاطبون فيها بأحكام الشرع. ثم ذكر مسألة ثالثة: وإن مما نعتقده ترك إطلاق تسمية العشق على الله تعالى. فطبعا هذا اللفظ لفظ بدعي لم يرد به الشرع، ويقول بعض العلم أن العشق يطلق مع يعني الحب شهوة، الحب مع الشهوة، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فالألفاظ الشرعية إنما وردت في المحبة والخلة، المحبة والخلة، فلا بد أن نقتصر على ما ورد في الشرع وما أمر الشارع به، ولا نستعمل مثل هذه الألفاظ التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال أيضا: ومما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات، لا يحل في المرئيات، وأنه المتفرد بكمال أسمائه وصفاته بائن من خلقه مستوي على عرشه. ومعلوم أن بعض المتصوفة يعتقد أن الله سبحانه وتعالى يحل في أشخاص بأعيانهم، يحل في أشخاص بأعيانهم، وبالتالي يرون أنهم يصلون في درجة معينة إلى درجة أن ذات الله سبحانه وتعالى تحل في أعيان أفراد منهم. ومن ذلك كما ورد عن الحلاج أنه يعني كان يقول: ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة إلا الله. وهذا يعني هو القول بالاتحاد، هذا هو القول بالاتحاد. والاتحاد نوعان: اتحاد عام واتحاد خاص. فالاتحاد العام الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى حال في جميع المخلوقات ومتحد به، وهذا قول الاتحادية كابن عربي وابن سبعين. والاتحاد الخاص عند الصوفية، إذ يعتقدون أن الله يحل أو يتحد به في ذوات بعينها، وموجود كذلك عند الروافض الباطنية الذين يقولون إن الله يعني مثلا حل في شخص علي. والفرق بين الحلول والاتحاد، وكما يقول شيخ الإسلام، أن القسمة رباعية، القسمة في هذا رباعية، فهناك حلول خاص وهناك حلول عام، وهناك اتحاد خاص وهناك اتحاد عام. فهذه أربعة أقسام: حلول خاص وحلول عام، اتحاد خاص واتحاد عام. والفرق بين الحلول والاتحاد عموما أن الحلول مثل وضع الماء في الكأس، وأما الاتحاد كاختلاط اللبن مع الماء، كاختلاط اللبن مع الماء. فأنت إذا وضعت اللبن مع الماء اتحدت أجزاء الاثنين بحيث أصبح شيئا واحدا. أما وضع الماء في الكأس فإن هذا يعني أن لكل نوع يعني مكانه الذي لا يختلط فيه مع الشيء الآخر. وهذه أمور موجودة عند النصارى من حيث الاتحاد الخاص والحلول الخاص. فهم يقولون، أي النصارى، منهم من يقول إن اللاهوت أي الإله اتحد في الناسوت، بمعنى أنه امتزج به فأصبح شيئا واحدا. ومنهم من يقول بأن اللاهوت حل في الناسوت، أن اللاهوت حل في الناسوت وتدرع به. وهذا يوجد يعني في بعض من ينتسب إلى الإسلام يقول بالاتحاد الخاص وبه المعتزلة، قال به المعتزلة تحت دعوى نفي الصفات، تحت دعوى ماذا؟ نفي الصفات. فزعموا أن هذه الأمور يعني يلزم منها الفقر والاحتياج، وزعموا كذلك أن المحبة ميل النفس، وهذا يعني الضعف في النفس، وغير ذلك من الأمور التي يعني من أجلها نفوا تلك الصفات تحت هذه الدعاوى. فقال هنا: والخلة والمحبة صفتان وغليان الدم، أو المحبة هي ميل النفس. هذا يكون في لوازم من؟ لوازم المخلوق. أما صفات الله سبحانه وتعالى فإننا نثبتها من غير تكييف. فبما أن الصفة ثابتة بنص الشرع فإن نثبتها على الوجه اللائق به دون الدخول في التكييف أو التشبيه. فقال: وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليها الكيف. أما صفاته تعالى فمعلومة في العلم، موجودة في التعريف، قد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان به واجب، واسم الكيفية عن ذلك ساقط. فكما نعلم أن إيمان أهل السنة بالصفات إيمان وجود، فإن كانت الخلة أو المحبة أمورا شعورية وأكثر منها أمورا حسية، فإن يعني تعريف هذه الصفات يعني إذا عرفت في شأن المخلوق أن المحبة ميل النفس، فلا يعني هذا أن يكون هذا هو تعريفها في حق من؟ في حق الخالق سبحانه وتعالى، فيكون إثباتها إثبات وجود لا إثبات كيف، إثبات وجود لا إثبات كيف. وقال مما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وهذا رد على زعم بعض المتصوفة يعني بوجوب ترك التجارة والمكاسب والزهد في الدنيا والانقطاع عنها. ومعلوم أن هناك فرق بين قول يعني أهل السنة في مفهوم الزهد وبين قول هؤلاء المتصوفة الذين انحرفوا في هذا الباب، إذ زعموا أن الزهد في الدنيا هو الانقطاع عنها، وزعموا كذلك أن الاشتغال بالتكسب والتجارة كله حرام، كله حرام، وزعموا أن هذه الأموال أموال محرمة. فهنا بين ابن خفيف معتقد أهل السنة فقال: وما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم. وأما من قال بتحريم تلك المكاسب فهو ضال مضل مبتدع. وهذا الأمر يوجد في أفهام الصوفية ويروجون له بزعمهم أن الاشتغال بالتكسب وبالتجارة هذا مما حرم الله، وهذا الأمر مأخوذ أصلا من البوذية، لأن الديانة البوذية كما هو معلوم يرى أصحابها أن الرهبانية فيها لا تكون إلا بترك الدنيا تماما، حتى أنهم يحرمون أن يمسك الإنسان المال بيده، أن يمسك المال بماذا؟ بيديه. ولذلك يضعون أموالهم في حقائب خاصة ولا يمكن أن يمسها الواحد منهم بيده، لا يمكن أن يمسها بيده، زعما منهم أنها لا تمس، زعما منهم أنها لا يجوز مسها. فقال هنا: إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، وإنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارات، فإنك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. وإن ممن أعتقد أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم يعني يجعل الخلق يعني ممنوعنا الوصول إلى فلا شك أن الوصول إلى الحلال إنما يكون بطريق التجارة، كما قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فإذا لا بد من التكسب ولا بد من التجارة. فمن قال وزعم أن الناس جميعا يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، ولا شك أن هذا الأمر أي الحرام يقل ويكثر ويوجد في بعض البيوع ويوجد في بعض التجارات، ولكن لا نزعم أن كل التجارات أو كل البيوع هي كسب محرم، هي كسب محرم. أما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، فلذلك هذا رد على زعم من يزعم أن كل إنسان يعني على وجه غنى أو على وجه نعمة أن كسبه حرام، أن كسبه حرام أو من الحرام الذي يجب اجتنابه، الذي يجب ماذا؟ اجتنابه. فالبعض يفتي بأنه إذا دعا هذا أحد من الناس لا تجاب دعوته بزعم أنه ماله مشبوه، ماله مشبوه، وأنه يعني على أمر قد حرمه الله سبحانه وتعالى من الكسب ومن التجارة. فيزعم هؤلاء أنهم لا يجيبون دعوة الأغنياء من الناس تحت أن مال هؤلاء مال مشبوه. وهذه دعوة البعض يعتقدها، البعض ماذا يعتقدها، وهذا لا يقوله أهل السنة والجماعة، فإن يعني الأصل في أموال الناس الحل، إلا أن يتبين لنا أن فيها حرام، فإذا تبين لنا فعند ذلك للإنسان أن يجتنب هذا المال، لأنه يعني قد يكون مال شبهة، مال شبهة. وهكذا الإنسان لو ابتلي يعني بأب أو بأسرة يوجد في أموالها ما هو حرام، فهل هنا الإنسان يجتنب ذلك كله، أو أنه يعني في هذا يقوم على الأصل من الحل، وأن وزر هذا الكسب إنما يكون على ظهر من تسبب في ذلك؟ هذه أموال أو هذه أمور مبسوطة في كتب الفقه يذكرها أهل العلم، من أن الإنسان هنا له أن يستبرئ لدينه، له أن يستبرئ لدينه، وأن ذلك الإنسان إذا كسب مالا حراما فوزره عليه، وزره عليه. عرفت هذا؟ وقال هنا من ينزع عن الظلم ويأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي. السؤال وماذا؟ إذا كان ماله مخلوطا، إذا كان ماله خليطا بين الحلال والحرام فلك أن تتوقع، لك أن تتوقع. واستشهد بذلك بفعل أبي بكر رضي الله عنه مع غلامه في مسألة الكسب الذي أخذه، فلما علم أنه يعني من كهانة فأدخل أصبعه في فمه حتى قاء في هذا. فالإنسان يستبرئ لماذا؟ لدينه. أما إذا كان المال خليط فبعض أهل العلم يفتي بالحل والبعض يفتي بماذا؟ بالحرمة، من جهة أن الإنسان يستبرئ لدينه. وقال هنا وإن مما نعتقد أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء. ولا شك أن المؤمن يعيش بين الخوف والرجاء، كما قال تعالى أولئك يرجون رحمته ويخافون عذابه. فإن الإنسان يعيش بين المقامين إلا في حالة واحدة، عند انقطاع العمل والإقبال على الله سبحانه وتعالى، فيغلب في هذه الحال الرجاء على الخوف، لأن العمل انتهى. نعم. قال ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، فيبقى في أحكام القوة والاستطاعة، إذ لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء. ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام أحادية مسدية، فهذه كلها أفكار الصوفية، كلها أفكار ماذا؟ الصوفية، إذ أنهم يزعمون أنهم في حال من الترقي والتعبد حتى يصل إلى الكشف، فإذا وصل إلى مقام الكشف فعند ذلك يعني يسقط عن نفسه جميع التكاليف، فلا يرى أنه مخاطب بأحكام العبودية، بأحكام ماذا؟ العبودية، ويرى أنه قد وصل، فما دام قد وصل قد انتهى، قد ماذا؟ انتهى. وهذا يفعله بعض المتصوف اليوم، فنسمع عن قصص من هؤلاء أنه لا يقوم بماذا؟ بعبادة، ولا يحل حلالا ولا يحرم، ولا يحرم حراما، لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، بزعم أنه وصل إلى تلك الدرجة من الكشف والوصول إلى الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك لا يخاطب بحلال ولا بحرام، وتسقط عنه جميع التكاليف. وهذا معلوم عند من يعني يقرأ كلام المتصوفة، يعلم أنهم في التعبد درجات حتى يصل الإنسان إلى مثل هذه الدرجة، فعند ذلك لا يخاطب بحلال ولا بحرام. عرفت هذا؟ ومن ذلك قول قائلهم في هذا يعني يخاطب بالأذكار من كان غافلا، أو يخاطب بالأوراد من كان غافلا، فكيف بمن وقته كله ورد؟ عندما سئل لماذا لا تصلي الجمعة مع الناس وتشهد الجماعة مع الناس، فقال هذه صلاة الغافلين، صلاة من؟ الغافلين. أما أنا فمع الله دائما، مع الله ماذا؟ دائما. فيقال قولته هذه يخاطب بالأوراد أو بالأذكار من كان غافلا، هذا الذي يخاطب في زعمه، يخاطب من؟ الغافل الذي إيش؟ مشغول بالدنيا، وعند ذلك يذكر بالآخر عندما يأتي للصلاة، صلاة الجمعة أو صلاة من؟ أو صلاة الجماعة. فيقول فكيف بمن وقته كله ورد؟ من وقته كله إيش؟ ورد، فهو في ماذا؟ في مع الله سبحانه وتعالى بحد زعمه، مع الله دائم، مع الله ماذا؟ دائما فعند ذلك لا يخاطب بإيش؟ بصلاة ولا بعبادة، لأنه في اتصال دائم، في اتصال دائم. فكما يعني يزعم بعضهم يقول جئت من الحضرة الإلهية وذهبت للحضرة الإلهية، جئت من الحضرة الإلهية وذهبت للحضرة ماذا؟ الإلهية. وبالمناسبة يذكرون في هذا يعني نكتة لطيفة في هذا، أن أحدهم كان في مجلسه وقال مثل هذا الكلام، فأحد أهل السنة أخفى حذاء هذا، أخفى حذاءه، فلما قام المجلس وانفض المجلس بحث عن حذائه فلم يجده، فأخذ يسأل عنه، فقال هذا السني متهكما به: لعلك نسيته عند الحضرة الإلهية، لعلك نسيته عند الحضرة الإلهية. فيعني يفترون على الله سبحانه وتعالى بمثل هذه المزاعم الكاذبة التي هي في حقيقتها افتراء كذب على دين الله سبحانه وتعالى. فأنبياء الله سبحانه وتعالى وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، يعني عندما قالت له عائشة في مسألة يعني قيام الليل وتعبده صلى الله عليه وسلم، يعني قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ماذا قال؟ أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم على ما بلغ من الدرجة والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى، فقد كان أشد الأمة حرصا على عبادة الله سبحانه وتعالى، ولم ينل هذا الزعم الذي زعمه من المتصوفة. فالشاهد أن المتصوفة عندهم كثير من الزلات والأخطاء التي في حقيقتها الانحراف عن منهج النبوة، الانحراف عن منهج النبوة. فهم قوم استدرجهم الشيطان، استدرجهم الشيطان. نعم. أكمل. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة، إذ لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ومن زعم أنه قد خرج عن رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المزدية بعلائق الأحدية المسدية. هذه مصطلحات الصوفية، يعني الأحدية المسدية. والخروج إلى أحكام الأحدية المسدية بعلائق الآخرية فهو كافر لا محالة، إلا من اعتراه علة أو رأفة، فصار معتوها أو مدنونا أو مبرسما، وقد اختلط عقله أو لحقه غشة يرتفع عنه بها أحكام العقل، وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة. طبعا هذا يقع منهم، يعني حالة من اللوث العقلي، عرفت هذا؟ الشيطان يعني يجعلهم يخرجون عن طور عقولهم. ولذلك المتصوفة معلوم من منهجهم أنهم يسقطون العقل، يسقطون ماذا؟ العقل. وإذا أردت أن ترى إسقاط العقل، شاهد حضرة من حضرات الصوفية، اجتماع من اجتماعات ماذا؟ الصوفية في أذكارهم، ترى بهائم بل أقل من إيش؟ من درجة إيش؟ البهائم بحركاتهم وأفعالهم التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك الغرب الكافر يحارب الإسلام باثنين، يحارب الإسلام في الرافضة لأفعالهم الشنيعة، وبالمتصوفة لأفعالهم القبيحة. فالغرب يأتي إلى هؤلاء وهؤلاء فيصورهم على أحوالهم التي يفعلون، ثم ينقل إلى أتباعه هذه الصور التي عندما يراها الإنسان لا يمكن أن يقبل بدين الله، لا يمكن يقبل بدين الله سبحانه وتعالى، لأن أفعال المتصوفة أفعال المجانين، أفعال من؟ المجانين. فلو أن هؤلاء يعني الذين يسلطون يعني كاميراتهم على المسلمين سلطوها في الصلاة لرأوا خشوعا وإيمانا وسكين. وكم من إنسان أسلم بسبب ما يرى من أفعال المسلمين في الصلاة، لأن الصلاة غاية في إيش؟ في الدقة والإتقان، في الدقة وماذا؟ والإتقان، وعلى هيئة يعني هيئة واحدة تجلب الهيبة والخشوع، تجلب الهيئة وماذا؟ والخشوع والرهبة إلى النفس. لكن أفعال المتصوفة ماذا تجلب؟ ماذا إيش؟ ماذا تجلب؟ تجلب الجنون، تجلب ماذا؟ الجنون. فهم من كثرة قيامهم وقعودهم يفقد الإنسان منهم عقله حتى يسقط مغشيا مغشيا عليه. كل هذا باسم إيش؟ باسم الدين. باسم ماذا؟ باسم الدين، والله المستعان. نعم. ومن زعم الإشراف على الخلق يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة. طبعا هذه تقسيمات المتصوفة، يعني هناك أقطاب وهناك أوتاد وهناك غوط، عرفت هذا؟ عدة من إيه؟ من المقامات. فهناك يعني الولاية والأولياء، وهناك الأبدال، وهناك الأقطاب، وهناك الغوث. والغوث هذا يكون يعني رأس الهرم، رأس ماذا؟ الهرم، يتبعه الأقطاب، ثم يتبعه الأوتاد، ثم يتبعه الأبدال. ويزعمون أن هذا الغوث هو الذي يصرف هذا الكون بمساعدة من؟ الأقطاب، بمساعدة من؟ الأقطاب، ثم بعد ذلك الأوتاد، ثم الأبدال، ثم ماذا؟ الأبدال. فهذه درجات عند الصوفية، فيزعمون أن هذا الغوث هو الذي يتصرف في مجريات الكون ويعلم ما تدور عليه إيش؟ هذه الأكوان، والله المستعان. نعم. ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وعلى ماذا يموتون عليه ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله فقد باء بغضب من الله، الله المستعان. والفراسة حق على أصول ما ذكرناه، وليس ذلك مما رسمناه في شيء. ومن زعم أن صفاته تعالى بصفاته ويشير في ذلك إلى غير آية العظمة والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، فهو حلولي قائل باللاهوتية والازدحام، وذلك كفر لا محالة. طبعا هذا هو يعني الحلول، هو ماذا؟ الحلول والاتحاد الخاص، أن اللاهوت يتحد بماذا؟ بالناسوت. فيرون أن صفات الخالق تحل بماذا؟ بصفات المخلوق. فعند ذلك يعني يزعم أن الله في شخصه، أن الله ماذا؟ في شخصه. ويعني قد تسمعون أن بعضهم يعني في جلساته يصرخ ويقول ويزعم أنه هو الله، أنه هو ماذا؟ هو الله. فنذكر شخصا قد سجل شريطا في هذا عن شخص صوفي في حضرته صرخ بصوت عال يقول أنا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أعظم من هذا كفر؟ الله المستعان. نعم. ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم. لأن النصارى بين نسطورية ويعقوبية، نسطورية وماذا؟ ويعقوبية. ومن قال إن شيئا من صفات الله حال في العبد أو قال بالتبعيد عن الله فقد كفر المدلول، لأنه عز وجل بجميع صفاته وأسمائه غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر. هذه فيما يتعلق في القرآن وكون كلام الله، هذا تقدم. نعم. شيخ، ماذا قصد بقوله وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة؟ إيه، لأن يعني المدروس هو القرآن، عرفت هذا؟ والدرس هو فعل الإنسان، والتلاوة هو صوتك أنت، والمثل هو ماذا؟ هو القرآن. فيفرق بين هذا وهذا. نعم. فيعني التلاوة فعلك أنت، والمثل هو ماذا؟ هو القرآن، كلام الله سبحانه وتعالى. فليس صوتك هو إيش؟ هو كلام الله أو صوت الله سبحانه وتعالى. فصوتك هو التلاوة، والمثل هو إيش؟ القرآن، كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة. يأتي أمشي. وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين. طبعا هذا فعل الصوفية، يعني لهم قراءات مخصصة فيه، في هذا فيها نوع تطريب، فيها نوع تطريب، وليس المقصود بالقراءة يعني القراءة التي تقوم على الأحكام، يعني أحكام التجويد وغير ذلك، ليس هذا، وإنما هي نوع ماذا؟ نوع تطريب. فيعني المتصوف بلغوا من الانحراف مبلغ كبير، بحيث يأتون بإنسان صورته جميلة وصوته إيش؟ جميل، عرفت هذا؟ وهيئته كهيئة النساء، فيجتمعون عليه، وعند ذلك يطلبون منه أن يقرأ لهم شيء من القرآن بشيء من إيش؟ من اللحن، بشيء من ماذا؟ من الألحان. فيجتمعون على هذه الصورة الجميلة وعلى هذا الصوت إيش؟ الجميل، وكل هذا يعني دعوة إلى إيش؟ إلى الإباحية، وليس دعوة إلى دين الله تعالى، وليس من دين الله في شيء. فعندهم قراءة ملحنة وقصائد إيش؟ ملحنة. ومن كان يعني يعيش في بلاد الصوفية يعرف حرصهم على مثل هذا، فلا يمكن أن يقرأ القرآن عندهم في تلك المجالس أو يردد القصائد إلا شخص بيش بهذه الصفة، بهذه ماذا؟ الصفة ذا صوت إيش؟ جميل، وقد يكون ذا صورة إيش؟ جميلة. فهو اجتماع، هل هو اجتماع على ذكر الله أو اجتماع على منكر؟ اجتماع على ماذا؟ على منكر. ولا يخفى أن المتصوف في هذا لهم أمور وأحوال باطلة، أحوال كثيرة باطلة مخالفة للحق، عرفت هذا؟ مما يفعلون ويصنعون من الخزعبلات والشطحات التي من يعرف ويعيش معهم في بلدانهم يدرك كثير من هذه الحقائق الموجودة عندهم. نعم. فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعماءه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز، وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به. وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، واستماع الغناء والربعيات على الله كفر، والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، وعلى أحكام التواجد والغناء لهو ولعب. طبعا هذا من يكون في بلاد المتصوف يدرك هذا، فهم يجتمعون في هذه القصائد على آلات معينة، على آلات إيش؟ معينة، وعلى أحوال إيش؟ معينة. فهذه القصائد من حيث يعني هي أن تذكر بأنعام الله سبحانه وتعالى، من حيث كونها قصائد وأبيات شعر، الإنسان يذكر آلاء الله وأنعام الله سبحانه وتعالى، فمن هذا الباب لا شيء. لكن أن تكون في هذا في هذا المقام وفي هذه الصورة وفي هذه الحال من الرقص والإيقاع والغناء وغير ذلك، هذا كله إيش؟ من الفسق والبعد عن دين الله سبحانه وتعالى. فما بالك عندما تكون هذه الأشياء في مساجد وفي بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. ونعرف أن هؤلاء دائما يجتمعون بآلاتهم ويجتمعون بصخبهم ويفعلون أفاعيلهم، وكل هذا تحت اسم إيش؟ تحت اسم الدين، تحت اسم ماذا؟ الدين. فإن لم تكن مصدقا هناك أشرطة لهم، هناك أشرطة إيش؟ لهم يعني تنطق بهذا الباطل الذي يعني اجتمع عليه. والله المستعان. شيخ، ما المقصود بالربعيات؟ هي طبعا في هذا انواع من القصائد، انواع من ايش؟ من القصائد يجتمعون عليها وتكون يعني بصوره وصيغه ايش؟ معينه. انا ما استطيع اصفها لك، لكن هناك نوع من الأشرطة يعني لهم في هذا، نوع من الأشرطة لهم في هذا، يعني يستغيثون فيها ببعض الصالحين وبعض إيش الأولياء. كنت أحفظ بعض أبياته، لكن الآن أذكر أني استمعت مرة إلى شريط يعني كان يعني مع طالب فاستمعت له، فيعني كله استغاثة ويعني كفر بواح بالله سبحانه وتعالى. نعم. وحرام على كل من يسمع القصائد والربعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر، إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته. وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك وما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا أيضا ما يوافق عليه تماما، لأن معلوم أن هذه القصائد لا تخلو من إيش؟ من الشرك والخلل. عرفت هذا؟ لأن كل قصائدهم تدور حول تعظيم أشخاص وتقديسهم بأعيانهم، كل قصائدهم تجمع على عالم بلاد. حتى إذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم غلوا في إيش؟ في مدحه، غلوا في إيش؟ في مدحه. فكل الفكر الصوفي أصلا يقوم على قاعدة تقديس إيش؟ الأشخاص، وبالتالي يبالغون في إطرائهم ومدحهم. فإن كانت لو كانت حتى مجرد قصائد فإنها لا تخلو من إيش؟ من الخلل. نعم. وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة. فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف بما وصفت من ذكر. والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين. وبلغني أنه قيل لبشر بن حارث إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد. قال مثل عيش، قال مثل قوله اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. فقال حسن وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال قلت ببغداد. فقال كذبوا والله الذي لا إله غيره لا يسكن ببغداد من يستمع ذلك. يعني أن السنة فيها ظاهرة لا يوجد مثل هذا. نعم. قال أبو عبد الله ومما نقول وهو قول أئمتنا إن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به على قوله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله الحديث. ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط موسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس، ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج. نعم. يعني هذا بالنسبة لترك التكسب، وكما نعلم أن الصوفية تقوم على ترك التكسب، ويعيشون عالة على الناس وعلى أوقافهم، مع أن الإنسان صحيح سليم، مع أن الإنسان صحيح إيش؟ سليم، وليس لهم إلا العطالة والبطالة. الإنسان عاطل إيش؟ باطل، ويعيش على ظهور الناس، يعيش على ظهور الناس، فتكون هناك أوقاف أوقفها أهل الخير على المحتاجين وعلى الأرامل وعلى الأيتام، فإذا بها يعني تصرف لمن؟ تصرف لهؤلاء. وهذا معلوم في كل البلدان اليوم أن المتصوفة هم الذين يستولون على مثل هذه الأوقاف ويستغلونها تحت اسم الدين. والله المستعان. نعم. ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه السلام الغناء ينبت النفاق في القلب، وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. عم هذا من حيث يعني الغناء في أصله لا شك أنه محرم، وهناك يعني رسالة لابن القيم في السماع، يعني حبذا لو قرأت رسالة في السماع يفرق فيها بين السماع القرآن والسماع يعني البدعي. عرفتها بما فيه السماع الألحان وغيرها. فيقول في هذا يعني له كلام جميل منه، أنه يقول إذا أنت قرأت القرآن السماع القرآني وجدت أنه يرهب مثلا من الزنا ويجعل الزنا في مصاف الشرك وقتل النفس، كما في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فمن يريد اقتراف جريمة الزنا ويسمع مثل هذا لا شك أن هذا يهز كيانه، لأنه بهذا جعل الزنا مقترنا بماذا؟ بأعظم جريمتين الشرك والقتل. عرفت هذا؟ لكن إذا سمعت الغناء فماذا يجعل من الزنا؟ يجعل منه أمرا محببا إلى النفس مرغبا به، بل يرى أنه لا يمكن أن تقوم حياة إلا بإيش؟ بمثل هذا الأسلوب من النوع من الحياة. من حياة العشق والحب والغرام وغير ذلك. ففرق بين سماع القرآن وسماع الغناء، فسماع القرآن يجعل النفس في استقامة وسلامة، وسماع الغناء يجعل النفس في حال خزي وندامة، والله المستعان. نعم. والذي نختار قول أئمتنا إن ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، ومن زعم الرسول صلى الله عليه وسلم واثق يؤدي، وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله، ومن قال بإسقاط الوصائف على الجنة فقد كفر. نعم، يعني هذا ختم بهذا الكلام. فلا شك أن المراء والجدل، عرفت، هذا مذموم إلا في أحوال يعني تكون تدعو إليها، وهذا كله يعني معروف في أحكام الدين. فيجب على الإنسان أن يترك المراء والجدال في ماذا؟ في الدين، إلا لغير إيش؟ حاجة وضرورة. وكذلك في بعض المسائل الحديث عنها ليس فيه فائدة يعني تغني. فالإنسان عندما يدرس أو يبحث ينبغي عليه أن يبحث في المسائل التي هو في حاجة إلى بحثها وتفيده وتعود عليه بالنفع، تعود عليه بالنفع، إلا في حال أن يكون في هذا رد على زعم باطل، فيبين الإنسان وجه الحق في هذا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم واسطة في التبليغ، ولكنه ليس واسطة في ماذا؟ بين الله عز وجل وبين العباد في التعبد. في ماذا؟ في التعبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر وعبد رسول، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو الواسطة في تبليغ الأمانة، لكن في أمر العبادة وغير ذلك لا يمكن أن نجعل النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة أو واسطة إلى الله سبحانه وتعالى في قبول أعمالنا أو في قبول دعائنا أو في رفع حوائجنا وغير ذلك. وهذا معلوم أنه يعني الآن يقوم عليه زعم الصوفية، ولولا ذلك لما رأيت بلاد المتصوفة مليئة بالقبور ومليئة بالأضرحة ومليئة بالقباب، وتصرف لهذه الأماكن الكثير من النذور والأموال، ويذبح عندها الكثير من الذبائح. من باب ماذا؟ من هذا الباب الذي يعتقد هؤلاء أن هؤلاء الأشخاص وصائق بينه وبين الله. وهذه دعوة كفار قريش، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والله سبحانه وتعالى ما جعل بينه وبين عبده واسطة في العبادة أبدا. لا يمكن أن يكون بين الله تعالى وبين المخلوق واسطة في ماذا؟ في العبادة. فالله سبحانه وتعالى يعني قال في ذلك: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلم يأمر بأن يدعى فلان ثم فلان إيش يكون واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى من هذا الباب أغلق جميع هذه الأمور، فليس هناك في التعبد والعبادة واسطة بين العبد وبين ربه. وهذه دعوة التوحيد، دعوة إيش؟ التوحيد تقوم على أنه ليس بين الله وبين خلقه واسطة في هذا الشأن، واسطة في هذا الشأن أبدا. فافهم حقيقة الخلاف، يعني هذه المسألة إذا فهمتها فهمت نوع الخلاف بيننا وبين أولئك في مسائل توحيد الألوهية، في مسائل توحيد إيش؟ الألوهية. فعقيدة السلف تقوم على أنه ليس بين الله وبين خلقه واسطة في العبادة، واسطة في ماذا؟ في العبادة. فالإنسان يدعو الله ولا يدعو سواه، ويسأل الله ولا يسأل سواه، عرفت هذا؟ ويسأل الله بأسمائه وصفاته، ولا يسأله بجاه فلان أو بمكان فلان من الناس. فهذه قضية إذا فهمت يعني حقيقة الخلاف في هذه المسألة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية: ومن متأخريهم الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني، قال في كتاب العنية: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار، فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال: وهو بجهة العلو مستو على العرش، محتو على الملك، محيط علمه بالأشياء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش، كما قال: الرحمن على العرش استوى، وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش. قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف. وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا. ولو ذكرت ما قاله العلماء في هذا لطال الكتاب جدا. قال أبو عمر بن عبد البر: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قوله هنا: ومن متأخرين، يعني من متأخري المتصوفة، وأشار بهذا إلى عبد القادر الجيلاني، وهو معروف عند أهل التصوف ويعظمونه ويعتبرون فيه، فله كتاب اسمه الغنية يعني لعارف طريق الحق، وهذا الكتاب مطبوع، وفيه فصل في الاعتقاد، وقد دون فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة. ومعلوم أن المتصوفة نسبوا لعبد القادر الجيلاني أشياء كثيرة لا شك أنهم منها براء، فعقيدته التي دونها في هذا الكتاب والمعروف عنه أنه من معتدل المتصوفة، وأن ما ينسب إليه من بعض الكرامات أو أمور الولاية هي أمور يخترقها هؤلاء على بعض الصالحين ومن أولئك الجيلاني. فهو في هذا الكتاب أخذ فصلا تكلم فيه عن مسائل الاعتقاد، ومن ضمن ذلك أنه أشار إلى مسألة العلو، وأشار إلى إثبات العلو وأن الله سبحانه وتعالى عالٍ على خلقه مستوي على عرشه محيط علمه بالأشياء. ففي هذا الكلام الذي ذكره إثبات من صفة الاستواء وإثبات من صفة العلو وإثبات من صفة المعين. وقال هنا من ضمن ما ذكر أنه لا يجوز وصف الله تعالى بأنه في كل مكان، وهذا ما يزعمه البعض المعطلة من قولهم أن الله بذاته في كل مكان، قولهم أن الله بذاته في كل مكان، هذا قول بعض الجهمية يقولون بهذا، وهذا الكلام لا شك أنه باطل شرعا، لأن الله سبحانه وتعالى عالٍ على خلقه مستوي على عرشه. وقد تقدم ذكر الأقوال في صفة العلو. وبعد ذلك قال: لا ينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل. ومعلوم أن المعطلة لما أنكروا صفة الاستواء جاءوا بعدد من التأويلات، منها قولهم إن استوى بمعنى استولى، وقولهم إن العرش المراد به الملك، العرش المراد به الملك، ومنها قولهم إن الاستواء صفة للعرش، صفة للعرش وليس صفة لله سبحانه وتعالى.

وبين قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فينزل أن نزله معنا والاستواء له له معنى، ويفهم من هذه الآية معنى غير الذي يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فالسلف يفهمون معاني هذه النصوص ويؤمنون بها كما جاء، ولكن كما سبق وأسلفنا إن إيمانهم بهذه النصوص هو إيمان وجود وإثبات وجود لا إثبات دليل، لا إثبات كيف. ولذلك لما جاء أمر الكيف فوضوا. فإذن المقصود هنا أن تمر كما جاءت، أي على ما دلت عليه في ظاهرها من غير خوض بالكيفية، من غير خوض بالكيفية. فخلق عمر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن أصحابه رضي الله عنه فهو علم مدام به، بمعنى أننا نعتمد في هذا الباب على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليه، وما وحدث بعده ولم يكن له أصل فيما جاء عنه فهو بدعة ضلالة. ولا شك أن المقصود بهذا أقوال الجهمية والمعتزلة ومن جاء بعده. وقال بشرح موطأ ويقصد بهذا كتاب التمهيد لما تكلم عن حديث النزول، وفي هذا الجزء يعني عندما تكلم عن حديث النزول ذكر كثير من مسائل الاعتقاد المتعلقة بباب الأسماء والصفات، وهو كلام نفيس، كلام نفيس يرجع إليه. وعموما علماء المالكية كانوا يعني من أكثر الناس تمسكا بالسنة، ولم يؤثر على أهل المغرب في مسألة السنة إلا دخول ابن تهمرت الذي قتل ما قتل من يعني علماء المغرب الذين كانوا متمسكين بالسنة. فابن تهمرت وأتباعه قتلوا كثير كثير من علماء المتمسكين بعقيدة أهل السنة والجماعة، وعلى ذلك انتشرت في المالكية أقوال المعتزلة والجهمية والأشاعرة. فقال هنا يعني هذا حديث لما ذكر حديث النزول، هذا حديث ثابت، هذا حديث ثابت النقل صحيحا من جهة الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته وهو مذكور من طرق سوى هذه من أخبار العتوة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الله في السماء على عرش استوى من فوق سبع سماوات كما قال الجماعة يقصد بهذا أهل السنة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قوله إن الله تعالى بذاته إن الله إن الله تعالى في كل مكان بذاته المقدس. فهذا زعم المعتزلة والمقاومة، وهذا الدليل مما يرد به عليهم وكذلك قال والدليل على صحة ما قاله بالحق قول الله، وذكر بعض الآيات التي جاءت في إثبات العلو إلى أنصار، وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته لأنه اضطراب لم يضيفهم عليه أحد. أشار بهذا إلى دليل الفطرة، أشير بهذا إلى دليل الفطرة، وهو الذي احتج به الهمداني على أبي العالي الدويني. فلما تكلم ابن دويني في مسألة العلو واعترض عليه الهمداني وقال يعني دعني يا شيخ من ذكر العرش وأخبرني ما هذه الضعوبة التي نجدها في قلوبنا، ما قال القائل فقط يا الله إلا وجد في نفسه ضرورة تطلب جهة العلو لا يلتفت جملة ولا يسرع، كيف تدفعها؟ فاحتج عليه بدليل ايش؟ الفطره، وان الناس كلهم مفطرون في دعائهم ومناجاتهم لله عز وجل ان يقصدوا جهه العلو، فما قال قائل فقط يا الله الا وجد في نفسه وهو تطلب جهه العلو. فلا عمل الانسان عندما يدعو يعني يتجه بيديه الى جهتين الى جهه الاعلى، لا يتوجه به ما يمنة ولا يسر، ويجد في نفسه ضرورة تطلب جهة العلو. فالإنسان في بقلبي وبيديه وبصري يبتدي الى ايه؟ الى جهه فوق، الى جهه العلو. فقال له كيف تدفعها؟ يعني كيف يعني يمكن دفع هذه الضروره التي في قلوب الناس؟ فما كان من جوره الا ان وضع يده ورقم يده على راسه فقال: حيرني الهملان، حيرني الهملان. هذه مساله فطر الناس عليه، ولا يمكن ان تدفع، لا يمكن ان تدفع. فقال لنا يعني هذا اشهر واعظم عند العامه والخاصه من ان يحتاج الى اكثر من حكايته، لان اضطرار لم يوقفهم عليه احد، لم يوقفهم عليه احد. ولو سالت طفلا على فطرته وقلت له اين الله؟ لاجابك بكل فطرته فوق كل شيء، فوق كل شيء. فكذلك قال اجمع علماء الصحابه والتابعين الذين حوي عنهم التاويل، قالوا في تاويل قوله: ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم، يعني ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كان. قال: هو على عرشه وعلمه في كل شيء، في كل ما. فالعلماء يعني من الصحابه والتابعين وتابع التابعين فسروا المعيه هنا، فسروا ماذا؟ المعيه هنا ان المقصود بها معيه العلم، معيه ماذا؟ العلم. قال: هو على عرشه وعلمه في كل مكان، وما خالفكم بذلك من يحتج بالقول. فمن اراد ان يعرف اقوال السلف في هذا عليه ان يرجع ابن جرير الطبري ويعود عند هذا الموقع وينظر اقوال العلماء في تفسير المعيه، او يذهب الى الدور المنثور للسيوطي وينظر ماذا ذكر العلماء يعني عن الصحابه والتابعين وتابع التابعين في تفسير المعيه. فهذا امر واضح. فمن الذي يحتج بقوله في تفسير هذه الآية؟ هل هم السلف ام هؤلاء الجهميه؟ فالعقل يعني يسير وينظر. وقال ابو عمر ايضا: اهل السنه مجمعون على الاقرار بالصفات الوارده في كلها في القران والسنه والايمان بها وحملها على الحقيقه لا على المجاز، الا انهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحبون به صوره النشء صفات المعصورة، صفات النشء معصورة. فإذا يثبتون الصفات ولا يعرفون لها بالتأويل ولا يقولون بشأن الكيفية، ولا يقولون بشأن الكيفية. هذا هو منهج السلف كما سبق أن قرر. فهذا الإمام يقرره، هذا الإمام ابن عبد البر يقرره، وابن عبد البر في أي طبقة يكون؟ في أي قرن؟ الخامس. وأكثر بينه وبين ابن تيمية يعني أكثر مما لي سنة عرفتها بينه وبين شيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا هذا كلام ألا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية؟ فمن الأسبق إليه؟ ابن عبد البر أو ابن تيمية؟ ابن عبد البر. فإذا لم يأتي ابن تيمية بشيء من عندي نفسه، وإنما هو كلام سبق إليه أئمة هذا المنهج الصحيح. نعم. وقال بعض أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج، أقصد بهذا الأراضية من الخوارج، فكلهم ينكرون الصفات، لأن الجهمية والمعتزلة معروفون. وكذلك يدخل في هذا الإمامية من الرابطة، ويدخل في ذلك الزيدية، ويدخل في ذلك يعني الإباضية من الخوارج، ويدخل في ذلك النجارية والضرارية، النجارية والضرارية. هؤلاء كلهم وافقوا الجهمية والمعتزلة في نفي الصفات، وافقوا الجهمية والمعتزلة في نفي الصفات. نعيده فنقول: الذين وافقوا الجهمية والمعتزلة الإمامية من الرافضة، الإمامية الاثنى عشرية، فهؤلاء يقولون بقول المعتزلة في نفي الصفات. وكذلك الزيدية من الشيعة، وكذلك الإباضية من الخوارج، وكذلك النجارية، وكذلك الضرارية. النجارية والضرارية هؤلاء كلهم يتفقون مع هؤلاء في نفي وإنكار الصفات، وأنهم لا يثبتونها حقيقة، لا يثبتونها حقيقة، ويزعمون أن من أقر بها فهو اقر بها لا اكون للمعبود والحق بما قال به القائل بما نطق به كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وهم ائمه الجماعه. نعم. وفي عصره الحافظ ابو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين من اصحاب ابي الحسن الاشعري وذبه عنهم قال في كتابه الاسماء والصفات: باب ما جاء في اثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحه لورود خبر الصادق به. قال الله تعالى: يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال: بل يداه مبسوطتان. وذكر الاحاديث الصحاحه في هذا الباب مثل قوله في غير حديث في حديث الشفاعه: يا ادم انت ابو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: انت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الالواح بيده، وفي لفظ: وكتب لك التوراة بيده. ومثل ما في صحيح مسلم انه سبحانه غرس كرامة اوليائه في جنة عدن بيده. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: تكون الارض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ احدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. وذكر احاديث مثل قوله: بيد الامر والخير في يديك، والذي نفس محمد بيده، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقوله: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وقوله: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وقوله: يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع. وكل هذه الأحاديث في الصحاح. وذكر أيضا قوله: إن الله لما خلق آدم قال له: ويداه مقبوضتان، اختر أيهما شئت. قال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. وحديث: إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره بيده، إلى أحاديث أخرى ذكرها من هذا النوع. ثم قال البيهقي: أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب. وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية، مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين. الضغط البيهقي يعد في متقدم الأشاعرة، ومتقدم الأشاعرة كان يثبتون الصفات الذاتية الخبرية، وإنما الخلل عندهم في إنكار الأفعال الاختيارية، في إنكار الأفعال الاختيارية. فالأشاعرة على قسمين: المتقدمين والمتأخرين. أما متقدم الأشاعرة فكانوا يثبتون الصفات ما عدا صفات الأفعال أو الصفات الاختيارية، وبالتالي هم يفرقون بين الصفات والأعراض. فعندهم أن أعراض الأفعال هذه لا تقوم بذات الله سبحانه وتعالى، ولذلك لما يأتون إلى صفة الكلام يثبتون الجانب الذاتي منها وينفون الجانب الفعلي منها. هذا عند من؟ عند الأشاعرة المتقدمين، وهم يعني يثبتون الصفات التي جاءت في القرآن أكثر من إثباتهم الصفات التي جاءت بماذا؟ في نصوص السنة، التي جاءت بماذا؟ في السنة تحت يعني مسألة ما يسمى خبر أخبار الآحاد، فهم لا يعتدون بها في باب إيش؟ في باب العقائد. فتجد انه لو نظرت الى البيهقي في منهجه ستجد انه يثبت الصفات الخبرية التي وردت في يعني في القرآن ويبين هذا كثيرا، ثم بعد ذلك يبقى على ذلك ما يأتي بالسنة إذا كان تبع لما في القرآن أثبته، وإذا لم يكن تبع لما في القرآن توقف في إيش؟ في إثباته، توقف في إثباته. فهم في الجملة يثبتون الصفات ما عدا الصفات إيش؟ الاختيارية. فإذا أثبتوا شيئا من الصفات الذاتية، أثبتوا شيئا من الصفات إيش؟ الذاتية، كإثبات اليدين، كإثبات إيش؟ اليدين، كإثبات الوجه، كإثبات القدم. كل هذه لو قرأت في كتاب الأسماء والصفات البياني ستجد أنه يقول بإيش؟ بإثباته. وهو من الأشاعرة، وهو من الأشاعرة، ونصر من يعني منهج الأشاعرة. لكن المتأخرين من طبقة إمام الحرمين الجويني ومن بعده لا يثبتون من الصفات إلا سبع صفات: العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. العلم، الحياة، القدرة، الإرادة، السمع والبصر والكلام. وما عدا هذه الصفات ينفونها ويتأولونها، ينفونها وما لا ويتأولونها تحت منهج أن هذه الصفات هي الصفات العقلية، هي الصفات إيش؟ العقلية. وما عداها لم يثبت بالعقل، فإما أن يتوقف فيه وإما أن إيش؟ ينفو، فإما أن ينفو أكثر مع النفي والتأويل، أكثر مع النفي والتأويل. فإذا لو لاحظت ما يثبته القدماء وما يثبته المتأخر أيهما أكثر؟ القدماء المتقدمون منهم إيش؟ أكثر إيش؟ إثبات. والخلاف بينه وبينهم يكون في إيش؟ والصفات إيش؟ الاختياري. هذا إيش؟ محل النزاع بينه وبين إيش؟ وبين القدماء. بينه وبين المتأخرين النزاع في ماذا؟ في جميع الصفات ما عدا إيش؟ ست صفات. لأن الكلام باعتبار الناحية الفعلية هم إيش؟ ينكرون. فست صفات يوافقون بها. وسائر الصفات سواء كانت ذاتية أو اختيارية هذه إيش؟ هذه ينفونها. طبعا الصفات يعني عموما نحن نذكر الآن اختيارية ونذكر يعني خبرية، نذكر يعني الصفات تنقسم إلى أقسام. إن قلت باعتبار أدلتها فهي على قسمين. إن قلت باعتبار إيش؟ أدلتها يمكن تقسيمها إلى إيش؟ إلى قسمين. صفات خبرية يعني عقلية، خبرية ماذا؟ عقلية، بمعنى أنه يشترك فيها الدليل الشرعي والدليل إيش؟ العقلي. وإن كان طبعاً الاعتماد أصلاً على الدليل إيش؟ الخبري. الاعتماد أصلاً على الدليل إيش؟ الخبري. لكن يمكن أن يستدل بإثباتها بهذا وهذا، بهذا وماذا؟ وهذا. وصفات سمعية، صفات ماذا؟ سمعية باعتبار وخبرية باعتبار أنه يقتصر بها على الدليل إيش؟ السمع. فمثلاً اليدين دليلها سمع، عرفت هذا؟ العلو خبري عقلي، يستدل به بهذا وفي وبهذا. فإذا هذا باعتبار إيش؟ الأدلة تنقسم إلى قسمين: إما شرعية عقلية أو خبرية عقلية أو سمعية عقلية، عبر بما شئت، عرفت هذا؟ أو ماذا؟ أو سمعية. هذا باعتبار إيش؟ الأدلة. الصفات باعتبار ورودها، باعتبار ايش؟ ورودها تنقسم الى قسمين: اما صفات ثبوتيه او صفات منفيه. باعتبار ايش؟ ورودها. يعني لو نظرت في النصوص، في النصوص واحضرت النصوص تجد ان من هذه النصوص الشرعيه ما جاء بالاثبات ومنها ما جاء ايش؟ بنفي. فاذا تنقسم الى قسمين: إما ثبوتية أو ماذا؟ أو منفية. فهمت هذا؟ فإذا قوله تعالى يعني وربك الغفور ذو الرحمة ثبوتية، عرفت هذا؟ ولا يكن ربك أحدا منفية. فهمت؟ هذا باعتبار إيش؟ الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية اختيارية. فعلية إيش؟ اختيارية. فهناك أمور لا تنفك عن الذات، لازمة للذات، فهذه إيش؟ ذاتية. وهناك أمور تتعلق بالمشيئة فيسمى ماذا؟ اختياري. مع ملاحظة أن كل من الذاتية والفعلية الله متصف بذلك أزلا، متصف بإيش؟ بذلك أزلا. فليس يعني أن تقول إن صفة الاستواء عرفتها تتعلق بالمشيئة يعني هذا أن الله سبحانه وتعالى لم يكن مستحقا لذلك إيش؟ أزلا. فالله سبحانه وتعالى متصف بذلك إيش؟ أزلًا. عرفت هذا؟ هذا باعتبار إيش؟ أصلي. باعتبار إيش؟ أصلي. وإنما باعتبار أن الله سبحانه وتعالى ينزل متى شاء، يتكلم متى شاء، ويغضب متى شاء، فإنها بهذا تعد إيش؟ اختياري. فعلية اختيارية. فعلية ماذا؟ اختيارية. لكن العلو أو العلم أو القدرة باعتبار أنها أمور لا تنفك عن الذات فإنها إيش؟ تسمى إيش؟ ذاتية. إذا كم تقسيم مرة معنا الآن؟ كلها تقسيمة. تقسيمات عامة. تقسيمة عامة. قلنا أول باعتبار إيش؟ أدلة. أدلة. أدلة. أدلة. الثاني باعتبار إيش؟ ورودي. الثالث؟ تقسيم الثبوتية. أصلي. اعتبار أصلي. اعتبار أصلي. مارس. لا. تقسيم الثبوتية. خامس صفات إيش؟ الثبوتية. الثبوتية. عرفت هذا؟ فذلك يجب أن نتكلم مع الأشاعرة هنا في هذه المسائل نتكلم في نطاق الثبوتية، في نطاق إيش؟ الثبوتية الذاتية منها والفعلية. فإذا يعني نجد أن قدماءهم متذبذبون في الاختيارية، ولذلك أحيانا يرجعون الاختيارية إلى ذاتية، يرجعون يعني الاختيارية إلى ماذا؟ إلى ذاتية. فهو قد يثبت الاستواء، والاستواء صفة إيش؟ فعليا. وقد تقول هنا مثلا البيهقي من القدماء، قد تقول البيهقي من أين؟ من القدماء. وأنت تقول قبل قليل أنهم يكون الصفة إيش؟ الاختيارية. طيب الاستواء صفة إيش؟ اختيارية. فلماذا لم فيها؟ لا، هم أحيانا يثبتونها على أنها صفة إيش؟ ذاتية. عرفت هذا؟ أو يؤولونها على اعتبار أنها من باب الإضافة، من باب إيش؟ الإضافة. عرفت هذا؟ أو يثبتونها على أساس أنها صفة للعرش وليس صفة من الله سبحانه وتعالى. فهمت تأويل الآن؟ ثلاثة. فدارة يقول أثبت الاستواء لكن على اعتبار أنه صفة ذاتية لا صفة إيش؟ اختيارية. عرفت هذا؟ ودار أن يقول بعضهم أن نثبت الاستواء على أساس إيش؟ الإضافة. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى بما أنه فوق والعرش ماذا؟ تحت، وهو بالنسبة للعرش فوق، عرفت هذا؟ فبالتالي يكون عاليا إيش؟ عاليا عليه. فهذا يكون من باب النسب والإضافات. النسب ماذا؟ والإضافات. ما هي النسب والإضافات؟ كان يكون لك ولد، عرفت هذا؟ فتقول هذا عم. لماذا؟ لأنه بالنسبة لك إيش؟ أخوك. فإذا يكون بالنسبة لولدك إيش؟ ابن أخي فهو عم، فهو إيش؟ فهو عم. فهذا باب إيش؟ النسب ماذا؟ ولده. فينسب إليه على أنه إيش؟ عمه. فهمت هذا؟ ويسب لرجل من جهة أمه فيقول إيش؟ خاله. فالإنسان هو الإنسان، عرفت هذا؟ وهم يقولون يعني أن الله سبحانه وتعالى ما فعل فعلا اسمه إيش؟ استواء. لم يفعل إيش؟ استواء. لكن باعتبار أن العرش بالنسبة له تحت وهو فوقه فهو إيش؟ مستوي. ماذا؟ عليه من غير أن يفعل فعلا. فهمت هذا؟ والثالث أيضا نفس البخرة في سبيل الإنكار، لأنه يتحركون من من ما بعد صفات ايش؟ الخبرية. فيقول إن الله أحدث قربا في العرش فصار ايش؟ مستويا عليه، فالاستواء صفة للعرش وليس صفة ايش؟ لله تعالى. فالفعل حدث بين العرش، حدث في العرش ولم يحدث لله سبحانه وتعالى، فصار ايش؟ مستويا. فخلاصة هذه الأقوال كلها في غاية من إثبات ايش؟ الصفة الفعلية، الصفة ايش؟ الفعلية الاختيارية. فهمت هذا؟ والبيهقي من هذا الفريق، البيهقي من هذا الفريق هو إن أثبت بعض الصفات يثبتها على هذا الباب، وإن كان منها فعلي فهو يثبتونها على الأوجه التي ذكرها وهي ثلاثة. فهمت هذا؟ مهمة جدا، لأنها قد ترى في كتب هؤلاء في التفسير أو في شروح الحديث، فقد يثبت صفة اختيارية فتفهم أنها تناقض. لا، هم لا يثبتونها صفة ايش؟ اختيارية، يرجعونها للثلاثة التي ذكرنا، يرجعونها للثلاثة التي ذكرنا. فالبيهقي هنا قال هنا وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه المتكلمين من أصحاب الحسن الأشعري، لأنه من قدماء ايش؟ الأشعري. قال في كتاب الأسماء والصفات، وهذا موضوع معروف، باب ما جاء في إثبات لدين صفتين لا من حيث ايش؟ الجارحة، الوجود، الخبر الصادق. فضيف صفة ايش؟ اليدين. بينهم متأخر الأشاعرة، هل يثبت صفة اليدين؟ عرفت هذا؟ فهو هنا يثبت الصفة الذاتية، لماذا؟ لماذا؟ لأنه على منهج القدماء، على منهج من؟ القدماء. تجد أنهم يثبتون صفة اليد، ويقولون ما ورد فيها من ايش؟ من النصوص، كما ذكر هنا جملة من ايش؟ من النصوص. وبعد هذا ذكر كلام فقال انهم لم يفسروا ما كتبنا من ايش؟ من الايات والاخبار بهذا البعد. نعم، يعني معنى اليد معروف، لكن هيئه اليد هل يمكن ان تعرف؟ كيفيه يمكن ماذا؟ ان تعرف. فان كان البيهقي يقصد هذا من الكيفيه فهذا امر صحيح، وان كان يقصد انه كما يزعم بعض الاشاعره انه فوضوا المعنى فان السلف لا يفوضون ايش؟ المعنى. وقلنا ان من يتشكك في هذه القضيه ليس عليه الا ان يرجع الى النصوص، الى يرجع الى الماثور عن كلام السلف، تجد انهم فسروا معاني الاحد. وهذه يد الله عز وجل يعني ذكر منها جمله من الصفات. الم يذكر المضغ؟ الم يذكر الكف؟ الم يذكر اليمين؟ الم يذكر الاصابع؟ طيب هذه كلها تشير الى انها يد حقيقيه او لا؟ ها؟ فاذا كيف يمكن ان تؤول بمعنى النعمه وايش؟ والقدره. لماذا؟ مع انها جاء اثبات الاصابع، وجاء اثبات ايش؟ الكف، وجاء اثبات ايش؟ القبر، وجاء اثبات اليمين، وجاء اثبات اليد بلفظ ايش؟ التثنيه. فيداه مصبوطان لما خلقت بيدي. فهذه يد حقيقية أو لا؟ يد حقيقية للنصوص تدل عليها، لكن يبعد فبعد ذلك أن نعرف هيئتها وكيفيتها، لا سبيل لنا إلى ذلك أبدا، ولا نقول